خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن، والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها المتجسس، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ يا من تبحث عن عورات ومعايب سترها الله على غيرك، أنت منافق. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود. يا من تتجسس على هواتف ومحادثات غيرك، اتق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة، يعني صب في أذنه الرصاص المذاب يوم القيامة. رواه الطبراني. يا من تتجسس على الزوجة، فالأصل في المسلم حسن الظن، فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم، وهذا متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وكذلك لا يصح التجسس على الأبناء، وهذا طبعا إلا إذا دعت ضرورة، فإن وجد الزوج من الأولاد أو الزوجة من القرائن التي تشير إلى اقترافهم لبعض المخالفات فلا حرج له أن يتعرف من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يزيد في التجسس، فإذا ظهر له منكرا وجب عليه أن ينكر ولا يزيد، وإن لم يجد منكرا فعليه أن يقلع في الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يحل للزوجة أن تتجسس على زوجها، وينبغي على المسلم أن يحسن الظن عملا بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وعملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أعرضوا عن الناس، ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة في الناس أفسدتهم، أو قال كدت تفسدهم. رواه الطبراني. فاللهم إنا نعوذ بك من التجسس والمتجسسين. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.